وأشد مالك وأحمد في رواية نقلها إلى بلد خارج. وأجاز نعم. وأشد مالك وأحمد في رواية نقلها إلى بلد خارج. على قياس هذا لا يقبل جواز تأخيرها إلى زمن فاضل لا يمكن مثله رمضان ونحوه. وهو يزيد الرقاشي عن أنس أن المسلمين كانوا يخرجون الزكاة في شعبان تقوية على الاستعداد لرمضان وفي الإفساد ضعف. يزيد الرقاشي نفسه ضعيف. وأما الاعتمار في رجب فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب فأنكر ذلك عائشة عليه وهو يسمع فسكت. واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره. وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا. ودخل المسلمين على السلف أنهم كانوا يفعلونه. لأن أفضل الأنساب أن يؤتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى في غير أشهر الحج. وذلك من جملة أحكام الحج والعمرة المقصود بها. كذلك قاله جمهور الصحابة. كعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وقد روي أنه كان في شهر رجب من حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ذكي أول وهذا نواية عمر في الصحيحين أنه تمر في رجب قد استنكر الناس من ذلك منه. قالوا أن عمره صلى الله عليه وسلم محفوظة كلها في القاعدة. استغرب العلم نواية ابن عمر ولهذا وهمت عائشة وقالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معه وما اعتمر في رجب من قبل. وهذا هو مشروع عند العلماء كما ذكر ابن القيم وغيره ان عمره محفوظه معدوده اربع عمره القضاء وعمره الحديبيه وعمره الجعرانه كلها في القعده عمره الحديبيه في القعده هكذا قال اهل الشر والتعريف عمره القضاء في القعده كذلك من العام المقبل عمره الجعرانه في عام الفتح في القعده كما فرغ من ولاية الحنين وعمره الرابعه في قاعدة حجة الوداع مع حجة غالبا. ولكن على مقتضى القواعد التي ذكرها العلم قد يقال ان عمر حفظ ما لم يحفظ غيره نعم وعمره خامسه نعم ولهذا ثبت عن عمر انه كان يعتمد في رجب فلعله لهذا المعنى او لانه وصف السنه ولهذا حب ذلك ان عمر وعائشه كذلك. الحاصل ان العمره في الغالب لا باس بها وليس مما يكره في فعل عمرها رضي الله عنه عائشه وابن عمر ولهذا حديث رواه ابن عمر صحيح وان كان فيما فيه من توهين بعض الصحابه له نعم. ما اذكر شيئا ولا اعتبر بالرجل وصف الأقرب إلى الوهم مثل ما قالت عائشة نعم مثل ما قال العلماء نعم. وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه وأنه بعث في 27 منه وهي في 25 ولا يصح شيء من ذلك. وروي بإسحاق وإما أما إسحاق التنبيه لا يأتي الإسراء إلا فيه نظر 27 بعض الناس يحتفل فيها وبعضهم يصوم يومها بعيد هذا باطل بدعة لا أصل له. هذا إن يكون إعراض الإسراء غير محفوظة لا تعرف ليلتها وأنساها الله الناس. ثم لو حفظت بعد شهر رجب أو شعبان لم يجد لأحد أن يحييها والرسول ما أحياها ولا أصحابه وهو قدوة لو كان إحياؤها سنة لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يجد احد يصوم نهارها كل هذا بدعه على فرض انها معروفه وعلى فرض انها معلومه لا يجوز احياؤها فكيف هو مجهول نعم الله المستعان. لكن ما اسرع الناس الى البدع سبحان الله ما اسرع الناس وما اثقلهم عن الواجبات المشروعات فهم ثقلاء فاترون عما وجب الله حريصون على ما حرم الله صلى الله عليه وسلم الا من عصى ربك نعم لا حول ولا قوه الا بالله. وروي بإسناد الله يكف عن قاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 23 من رجب. وروي نعم. وروي بإسناد لا يصح عن قاسم بن محمد أن الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم كان في تابع عشرين. وهدي تعلق بهم تابع وعشرين تابع عشرين وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. وروي عن ابن عباس قال في اليوم العاشر من رجب ابن عباد تخفيف. وروي عن قيس بن عباد قال قال في اليوم العاشر من رجب يقص الله ما يشاء ويثبت. كان أهل الجاهلية يتحمون الدعاء فيه على الظالم وكان يستجاب لهم وله في ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها أصحاب الدنيا في كتاب مجاب الدعوة وغيره. وقد ذكرنا عليهم نسعى صفنا بتارة حسن قبول

بل يتم يصلي ما تيسر ثم يتم. إذا صلى في الليل أول الليل وأوتر كفى وتر أول الليل ويصلي ما تيسر من يتم. حديث أول كان في ليلة، وإن كان في آخر الليل وصلى وأوتر ثم بنى عليه ليل فيصلي ما شاء ما شاء شفعا من ذي وتر، ولا حاجة إلى إيتار ولا إلى نقض وتر. فثبت عن النصوص أنه صلى ركعتين بعد الوتر يبين للناس أنه صلى بعد الوتر لا حرج فيه إذا بان ليل أو فراد، يبين للناس الجواز، وهو مسلم حديث عائشة. فالحاصل أنه إذا أوتر من أول الليل أو في أثناء الليل ثم ظهر أنه قد بقي ليل فله يصلي ما شاء شفعا ولا ينقض وتره الماضي، بل يكفيه وتر الماضي لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتر به ليلة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك. اما بعد ما فعله هو اجتهاد منه، ولعل خفت عليه السنه في هذا رضي الله عنه، ولم يعلم بحديث لا وتر ليله، ولا بحديث صلى الله عليه وسلم كان يصلي شفعا بعد الوتر، لعله خفي عليه هذا فلهذا اجتهد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يصلي بين الركعتين والركعه في الوتر حتى يامر ببعض حاجته. وحدثني عن مالك عن ابن كناف ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمه بواحده. قال مالك وليس هذا العمل عندنا ولكن ادنى الوتر ثلاث. سؤالها شيء عليك هذه منقطعة، لأن يعني الزهري ما ترك فعله في منالم هي منقطعة، ولكن ثبت في الصحيح أن الوتر ركعة من آخر الليل، ثبت جماعة من الصحابة وأظن منهم سعد أنه كان يوتر بواحدة. لو قلت أن الثلاث إنما هو أدنى الكمال، أدنى الكمال، وإلا الواحدة مجزئة، لو أترى بواحدة أجزأت. ومن حديث أبي أيوب من أوتر بواحدة فليفعل، من حفظ الواحد فليفعل. صحيحين الوتر ركعه من اخر الليل، المقصود ان الامر واسع الحمد لله. نعم الواحده كافيه، واذا زاد هو افضل، ثلاثه افضل، خمسه افضل، سبع افضل، وهكذا. نعم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان الثاني حق الهندي شو اسمه؟ جميل؟ لا الهندي الهندي شو اسمه الكتاب سماه؟ أو من المشارك مش قال على المحفظات حاضر. نعم نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب ذكر صلاة النهار. قال مالك حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب ذكر صلاة النهار. قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فأقرب ما سمعت إليه. مثنى مثنى أكبر مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه. وهذا هو الصواب، قد ما يكون هو الصواب خلافا لما رواه عن ابن عمر. نعم. طيب نعم. نعم. إذا قام أثناء أذان الفجر انت الوتر يوتر النهار الضحى شفعا بلا بلا ركعة صلي ما تيسر. نعم. يصلي في النهار مقابل ما بقي عليه، هذا الأفضل. نعم. إذا كان 11 صلى 6 ركعات ثم نعم بقي عليه 5 نعم صلي 6 ركعات في النهار فات تسليمات. نعم هذا هو الافضل، وان زاد فلا باس. نعم نعم. الوتر بعد الفجر. حدثني يحيى عن مالك. يا شيخ كبر كبر كمل الركعه الاخيره ركعه الوتر يعني كمل لان الاذان ظني يكون على الفجر. نعم. نعم. يحيى عن مالك عن عبد الفئيم بن ابي المخالف البصري عن سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس الوتر بعد الفجر. صفا نعم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن سالم قد قالنا هذا وحديث من حدثنا نعم هو سمعنا ولم يسمع حدثنا فترك حدا لأن ما سمعها من الورع. إزاته حدث من حدثنا صلح جمع الألوف العظيمة في المساجد يسمعوا الحديث يتحدث الله أكبر ويعظم الزحام حتى يفوتهم بعض الكلام ويسمعون المستملي والمستملي يستعمل المستملي وقد يكون مستملي عدد إذا قال مثلا الزهري حدثنا قال المستملي له اللي يبعد عنه مسافة حدثنا يسمعون يكتمون ثم الآخر يملي وهكذا حتى يسمعوا جميعا من كثرة الزحام وألوف المحدثين الله المستعان شدة الغربة الله أكبر الله المستعان من شدة الزحام ما سمع حدا سمعنا من جد ورعة قال نعم ولا يذكرها في الرواية هذا من ورعة خلفنا الصواب ذكرها يعني معروف لكن بس قد تشتري بخبر أخبر الصواب أنه ما لا ما حدا يتخبر نعم قال ابن عيينة أنه قال له أبو مسلم المستملي إن الناس كثيرا لا يسمعون قال تسمع أنت قال نعم قال فأسمعهم قال وهذا هو الذي عليه عمل أي إن من سمع المستملي دون سماع له المملي جاز له ويرويه عن المملي كعرض سواء لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديثه عليه ولكن الشرط أن يسمع الشيخ المملي قال محمد بن عبد الله بن عمار المرسلي ما كتبت قط من المستمن في المستملي ولا التفت اليه ولا ادري اي شيء يقول انما كنت اكتب عن في المحدث واما قول حماد بن زيد بما استثنت كيف قلت فقال استثني الذي يليه ولا نشكرنا نجلس الى ابراهيم النخعين فتتسع حلقه وربما يحدث من حديث ولا يسمعه من تنحى عنه يسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يرونه عنه وما سمعوه منه فهذا وما أشبه وتساوي من فعله فقال أبو زرعة بعد أقوى حكاية معنى شفاره رأيت أبا معين لا يحبه هذا ولا يرضى به لنفسه وأما قول عبد الرحمن بن مهدي يكفيك من الخبيث شمه فقال حمد بن محمد الكلاني إنه يعني به إذا سئل عن أمر شيء عرفه

يكون من استطاع ولا يتكلم فيه. نعم. يرحمك الله ويرد عليه العاكس بقوله يهديكم الله ويفتح بالكم ولا يسلكم الا يحمد الله ولا يحمد الله. هذه السنه. انه يحمد الله يهرم ومن سمع يقول يرحمك الله. والذي يقال يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصحبه كلها جاء في الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى من لم يحمد الله. وسكت. نعم ولكن لا مانع من تذكيره اذا كان جاهل فترى كلها لكن العطف تقول الحمد لله. نعم. اذا جاءك الشخص لا لا نحيها يرحمك الله ويهديكم الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويهديكم الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله ويرحمك الله. وإن عطش هاميا وثاميا سمته وبعدها يدعو له بالآله ويدعو الله يسلمه كلها جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى من لم يحمد الله فسكت قوي قال رحمه الله. نعم ولكن لا مانع من تذكيره اذا كان جاهل قال ترى كلها لكن عطفت تقول الحمد لله. نعم. اذا زاد الشخص لا لا نسير هذا يرحمك الله ويهديكم الله ويصلح بالكم ما يقدر يهديكم الله ويصلح بالكم مثل ما قال يرحمك الله إذا كنت في أقرى الله لنا ولكم في خواصيك لا بأس به لكن هذا أصح لأنه هو أصح. نعم. وإن عطش هاميا وثاميا سمته وبعدها يدعو له بالآلة ويجب الاستماع. إن عطش ثاني وكان سمته إن عطش ثاني وكان حمد الله سمته وإن زاد دعا له بالآلة لكن ما نعلم في الحديث الصحيح ما يدل على أنه لا يسمته الحديث في هذا فيها ضعف وله السنة أنه سمته ثم عطس وحمد الله كمل ولا أكثر من ثلاث هذا هو الحديث الصحيح. نعم. ويجب الاستماع على من أراد أن يقول عليه حتى يسمع به حمد الله في السنة. نعم. ترد عليه الشيخ تقول عطس أكثر من ثلاث وانت العاطس ولا يسمع الله سبحانه كلها كلها. نعم. ظاهر الحديث الصحيح الآن أنه لا يكلم لا لم أجد بعد التتبع شيء صريح لأنه لا يكلم. نعم. نعم. ما قال إنه يكلم لا يكفي لا يكفي ما قال إنه لم يكلم فالأخذ الأمر موجود معنا. ويجب الاستدان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي قال فإن أذن له وإلا رجع والاستدان ثلاثة لا يزيد عليها وصفة الاستدان السلام عليكم أدخلوا واجلسوا حيث ينتهي به المجلس ولا يفرق بينهم إلا بإذنهما. يسحب الاستئذان إذا أراد الدخول يستأذن ولو أنه مقارب يستأذن الرجل وإلا رجع وكيف تستيقظ السلام عليكم ادخل ثلاث مرات في السنه غير اجل له ولا انصرف حتى لا تكون لهم شغل قد تكون لهم حاجات غير ينبغي ان لا يجاوب ثم ينتهي حيث ينتهي المجلس اذا جلس دخل على قوم جالسين جلس حيث ينتهي المجلس لا يضيق عليهم يذهب الى على مجلس حتى يضيق على الناس او يجيئهم الى يلحنهم بل يجلس حيث ينتهي المجلس في اطراف الصف الا يسرى واحد فاذا عثر واحد فلا باس ولا يفرق بين اثنين الا باذنهما يعزل ولا فلا باس والا في السنه يجلس حيث ينتهي المجلس حتى لا يضايق احدا ولا يؤذي احد. نعم. ويستحق التعزيه وطلب من الشيطان الناس لما عرفوا أنه من الشيطان فهم يقولوا وقعوا الله وقعوا الله لا يدخل أقوى من يجيس المبلغ يبقى على الناس يعني المبلغ يبقى يجعل هذه الجهد نعم الجماعة يعظون يدرى يغنى في الإحسان وبعضهم يدرى طرار وبعضهم يستمر العربية يستمر الصعبة يكل أول أبيض في مسجد يعني؟ نعم حلقة؟ نعم مسجد؟ حلقة يعني فاطم يسجد لا يستمع الأولى استماع الفائدة قال لي نذر الذي يريده يجب تحديده على يريده يعلمه. فالافضل والاولى مثل الخطيب يسمحون له يستفيدون من قراءه. نعم. لا يستغلون شيء اخر لا بالتواليف ولا بقراءه القران ولا بالتسبيح ولا السنه الوثاق. هذا المحدث الذي يقرا عليهم ويفيدهم هذا هو الافضل الحق لها بخطه. لان ما جاء السنه ولا هذا الكتاب يقرا الا لقصد فائده الذي يريد راي شمس على الناس لكن من المستفيد يوصف. اما كون يشمس على الناس في او القراءه او التحدث مع جيرانه ما هو طيب اقل الاحوال ذكرها. إذا كان يستعون له إذا كان يستعون الله يعني يصلي ولا يجرع يستعون الله يعني كان حين يقع ويسمعون ويسكون يستعون الله. أما إذا كان لا لا لا يفعل صوته لأنه يشوش على الناس يشوش على القارئين والمصلين السنة أن يقرأ بينهم بينه حتى لا يشوش على أحد. أفتر الله الجميع بارك الله فيكم. لو أشرت عليهم باتخاذ شيء معين للكورة بعد آيات الشيخ نعم شباب لا بصانك لا بارك الله فيكم. لو نصح أهل الكورة باتخاذ رأي خاصة لله يعني لتنزيه أعلام تنكي أنا أولى في الأمور أو هذا تأخذ من غير الكرة ما في بس سبحان الله في الأمور بالنسبة للرجل اللي يتكلم عن الحجق بأن الرسول دل عن شيء ونزل وسطنا شيء هذا أنا يعني من عن حسن الفعل يعني أنا يكون نقرأ أن الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أمركم بأشياء وأنا أسمع عن أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم يكون الله تعالى عرفوا بعد هذا يقول الله كتم يقول أن محمد كتم أشياء خاصة على بيت بأشياء هذا ما هذا Thank you.